عينيك أرى الحياة آتي إليك من هذا كوني أرجوك لا بلا بالنداي إذا بحرين أستابرود في داز دنور داز تلبالسور من قندرة وحوص الشيخ أمبال أسكت في بيروت من البحرين إلى بيروت إلى بيروت إلى بيروت إلى بيروت